والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذين جاءوا من بعدهم، قال بعض الناس هم التابعون، وقال بعضهم هم الذين هاجروا من بعد وآمنوا وجاهدوا معهم مع الأولين. والرأي الأرجح والذي عليه جمهور المفسرين هو أن الآية في كل من جاء بعد ذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، بشرط أن يستوفي الشروط في الآية. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والذي يؤيد هذا القول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج لزيارة أهل القبور وكان معه طائفة من أصحابه، فدخل وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددنا أن قد رأينا إخواننا. فقال أصحابه: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرقهم على الحوض. من هنا يتبين أن الآية في كل مسلم جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم والطائفتين المهاجرين والأنصار إلى أن تقوم الساعة، بشرط أن يتقيد بما جاء في هذه الآية. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لإخواننا، إذن فهم الإخوان، هم الإخوان الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدنا أن قد رأينا إخواننا، لأن الله سماهم إخوان للمهاجرين والأنصار. يقولون ربنا اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل الحق، الغل الغيظ، الغل الحسد، يستعيذون بالله تبارك وتعالى من حسد الأولين، يستعيذون بالله تبارك وتعالى من الحقد أو الغيظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الرؤوف هو الله، والرأفة الإشفاق، أن يحل بك مكروه، تلك هي الرأفة. فالله رؤوف بالعباد، رؤوف بهم، أن يشفق عليهم من أن يحل بهم مكروه، فيرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب، يبين لهم طريق النجاة، فإن عصوا أمهلهم، فإن تابوا غفر لهم، وإن أصلحوا بدل سيئاتهم حسنات، إن الله رؤوف رحيم. والرحمة واسعة، عمت الكل. ألا ترى الناس يكفرون بالله ويرزقهم؟ ألا تراهم يعصونه ويسترهم؟ ألا تراهم إذا رجعوا وتابوا قبلهم وجبرهم وغفر لهم؟ فالناس على ثلاثة منازل. نعم، الناس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فأولئك هم الناس، وما سواهم ليسوا بأناس، بل هم كالأنعام، بل هم أضل. الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ثلاثة منازل، ذهبت منزلتان ولم تبق إلا منزلة. ذهبت منزلة المهاجرين، مضوا إلى رضوان الله تبارك وتعالى، تحقق لهم الرضا بنص القرآن. والمنزلة الثانية هي منزلة الأنصار الذين يؤثرون على أنفسهم. أما المهاجرون فهم الصادقون، وأما الأنصار فهم المفلحون. ذهبت ومضت المنزلتان ولم تبق إلا منزلة واحدة. ألا وهم الذين قال الله في شأنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولكي تعي تلك المقالة نقول جاء رجل إلى علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه وقال له يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول في عثمان؟ فقال علي هل أنت من الذين قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه؟ قال لا. قال فهل أنت من الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قال لا. قال فوالله إن لم تكن من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فإنك خرجت من الإسلام. وتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمنتم أن تستغفروا لهم فسببتموهم، والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهب هذه الأمة حتى يسبوا أواخرها أوائلها. في الآية لفتة وهي يقول الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم وهم المسلمون الذين جاءوا إلى أن تقوم الساعة يقولون ربنا اغفر لنا في صيغة الإخبار خبر يقولون وما أتوا بعد وما قالوا. لذا قال العلماء وإن كانت الآية جاءت في صيغة الإخبار إلا أنها أمر يأمر ربنا تبارك وتعالى المسلمين بالاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحبهم وبالدعاء لهم، والأمر جاء في صيغة الخبر للتأكيد وكأن الأمر صدق فأطاعه المسلمون ونفذوه، فأخبر ربنا عن طاعتهم فقال يقولون ربنا اغفر لنا. فهو أمر في شدة التأكيد لأنه جاء بصيغة الخبر. لذا حين قالت عائشة أمروا أن يستغفروا لهم أولت الخبر على أنه أمر. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعن الله أشركم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم النجوم البوادر، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الفضل والفضيلة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاهم ما كان للإسلام قائمة وما كان للقرآن وجود. هم الذين حفظوا القرآن في صدورهم ونقلوه إليه، وهم الذين رافضوا وصابوا وصبروا وصبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا واستشهدوا ورفعوا راية الإسلام، أوقفوا أنفسهم على ضبط أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته فنقلوها إلينا في صورة أحاديث. هم الذين حفظوا السنة وحافظوا عليها، وهم الذين حفظوا القرآن وحافظوا عليه، جعل الله تبارك وتعالى صدورهم أوعية للقرآن وحقق بهم قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم حفظه الله تبارك وتعالى بهؤلاء بالسبب بالوسائط، هم الوسائط في حفظ كلام الله، فقد حفظوه وحملوه في الصدور ونقلوه إلينا مشافهة من صبر إلى صبر، وحين دون وكتب دون وكتب من صدورهم. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحقق لهم الرضا. ربنا يقول من الأزل رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ربنا تبارك وتعالى قال ذلك وهو يعلم انهم سوف يفتنون وتقوم بينهم الحروب وتحدث بينهم الخلافات. ولذلك اوصانا شيوخنا رحمهم الله وقالوا اذكروا محاسن الصحابة حتى تؤلفوا قلوب الناس عليهم، واياكم وان تذكروا ما شجر بينهم فتجثروا الناس عليهم، تجرئوهم ويصبح الكلام عن اصحاب رسول الله سهلا ميسرا، يغتابهم الناس ويقيمون اعمالهم ويقولون اخطأ فلان واخطأ فلان واصاب فلان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول اذا ذكر القضاء فامسكوا. القضاء اي القضاء والقدر والعلة والحكمة، ولما مات فلان وهو صغير، ولما حدث لفلان كذا ولما كذا ولما كذا، افعال الله تبارك وتعالى تصان عن العبث ولا تخلو عن الحكمة ولا تعلل بالعلل والاغراض. فاذا ذكر القضاء فامسكوا واذا ذكر اصحابي فامسكوا، وكأنهم كقضاء الله تبارك وتعالى رفعة ومنزلة. حذرنا اذا ذكر اصحابي فامسكوا، وقال اصحابي اصحابي لا تجعلوهم هدفا من بعدي، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة الامة الاسوة لكل مؤمن ومسلم في كل مكان وزمان. وقد اقترأ بعض الكتاب عليهم طلبا للربح الرخيص، ألفوا الكتب وتكلموا عن الخلافات وعن الفتن التي حدثت بين علي وبين معاوية، بين عثمان وبين الناس، تكلموا عنهم وسبوهم ووقعوا في أعراضهم وقالوا عنهم ما لا صح أن يقال عن مسلم عادي من المسلمين. قالوا كل ذلك عن أصحاب رسول الله ورادت تلك الكتب، وبدأ الناس يتكلمون في هؤلاء الصحابة يخطئونهم ويتحدثون عنهم وكأنهم أناس كباقي الناس. لا والله لا والله والله والله والله لم تتكرر هذه الفئتان، والله لن تتكرر فئة المهاجرين ولا فئة الأنصار، لن تتكرر إلى أن تقوم الساعة. فئة خاصة، فئة خاصة اصطفاها الله تبارك وتعالى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى لي أصحابي، إن الله اصطفى لي أصحابي فجعلهم لي وزراء وأنصار. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الشبهات. يقول الإمام مالك هذه الآية معطوفة على ما قبلها آية الأنصار، وآية الأنصار معطوفة على آية المهاجرين، وآية المهاجرين بيان لتوزيع الفيض. من هنا فإن كل مسلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة يستحق من الفيض بهذه الآية، على الحاكم أن يعطيه مما يفيء الله عليه والذين جاءوا من بعده، فهم مستحقون للفيض بشرط أن يوقر أصحاب رسول الله وأن يستغفر لهم وأن يحبهم، فإذا لم يفعل حرم من الفيء وخرج من الإسلام. فكيف لكم تتكلمون عن أصحاب رسول الله ويجترئ أحدهم ويقول أخطأ عثمان وولى الإمارات لأقربائه؟ كيف يقولون هذا وعثمان هذا ساكن في اعلى الجنان بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان بن عفان؟ فكيف يقع المسلمون فيه؟ وكيف يقع المسلمون في معاوية وهو احد كتاب الوحي، كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قيل في شأنه حديثا من اعجب ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان في بيت امرأة من الانصار وغفى غفوة فاستيقظ يبتسم، قالت اضحك الله سنك يا رسول الله، ماذا يضحكك؟ قال اناس من امتي يغزون هذا البحر او سبب هذا البحر كالملوك على الاسرة كالملوك على الأسرة. قالت يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم. ثم غفى غفوة ثم استيقظ وهو يضحك فقالت أضحك الله سنك يا رسول الله، ماذا يضحكك؟ قال أناس من أصحابي يغزون سبج هذا البحر الأخضر كالملوك على الأثر. قالت أدعو الله أن أكون منهم. قال أنت من الأولين. الأولون أول من غزا البحر، جيش غزا جزيرة قبرص. أتدرون من كان قائد هذا الجيش؟ معاوية بن أبي سفيان هو قائد ذلك الجيش، أول من غزا البحر معاوية بن أبي سفيان. فكيف يقع الناس فيه وكيف يقولون عنه أنه حول الخلافة إلى ملك عضوضة؟ كيف يقولون ذلك؟ ربنا تبارك وتعالى حين ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم كان يعلم ما سوف يحدث منهم في المستقبل، كان يعلم ذلك، ولو شاء الله تبارك وتعالى ما حدث ذلك، لكنها إرادة الله وحكمة الله التي لا ندري عنها شيئا. حين يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه تحقق لهم الرضا. بل علي بن أبي طالب بعد كل ما حدث، هو نفسه بعد مقتل الزبير وبعد مقتل طلحة، هو نفسه يقول أرجو أن أكون أنا والزبير وطلحة رغم أنهم حاربوه، أرجو أن أكون أنا والزبير وطلحة من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ما لكم وما لهم، ما لكم وما لهم، هؤلاء هم الملوك فأين تذهب بينهم وأنت صعلوك؟ نحن الصعاليك وهم الملوك، أين نحن منهم؟ أين نحن من أقدامهم؟ بل أين نحن من التواب الذي يمشون عليه؟ إياكم إياكم وأصحاب رسول الله، احرقوا تلك الكتب، وإياكم أن يطلع عليها أولادكم، إياكم وإلا اجتروا على أصحاب رسول الله وتجاسروا عليهم، ومن تجاسر على صاحب من أصحاب رسول الله أو وقع فيه خرج من الإسلام بنص الآية وبقول العلماء، وعلى رأسهم إمام دار الهجرة الإمام مالك على رأسهم. بل وقالها ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم تكن من أهل هذه الآية، إذا لم تستخدم أصحاب رسول الله، إذا لم تحب أصحاب رسول الله، فأنت من خارج الإسلام. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هم المهاجرون والأنصار، هم المهاجرون والأنصار، ومبنى أن نستغفر لهم لا أن نسدهم. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا المهاجرين والأنصار. سماهم ربنا المؤمنون، تحقق لهم الإيمان بشهادة الله لهم، وتحقق لهم الصدق بشهادة الله، وتحقق لهم الفلاح بشهادة الله، وتحقق لهم الرضا بأمر الله. فمن وقع في صاحب من أصحاب رسول الله إذن ففي صدره الغل، وطالما كان في صدره الغل فهو خارج هذه الفئة. أيها الأخ المسلم، ثلاثة منازل للمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم: المهاجرون وقد مضت منزلتهم، والأنصار وقد مضت منزلتهم ولم تبق إلا منزلة، وهم المحبون لأصحاب رسول الله. تلك هي العلامة، المحبون لأصحاب رسول الله هم المنزلة الثالثة. وكل من أبغض صاحبا من أصحاب رسول الله فهو منافق يدعي الإسلام خارج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحدهم أو لبعضهم: والله لا يحبكم إلا مؤمن ولا يكرهكم إلا منافق. هو يقول ذلك. فقد حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير بعدما نقضوا عهدهم معه وحالفوا كفار مكة عليه، خرج لحصارهم وخرج الصحابة معه مشيا على الأقدام، فقد كانت المسافة قريبة. وهنا أرسل المنافقون إلى اليهود: لا تخرجوا ولا تستسلموا وقاتلوا محمدا واصحابه ونحن معكم. ارسل عبد الله بن ابي بن سلول شيخ المنافقين هذه الرساله لبني النضير ليشد اجرهم ويقوي من عزيمتهم. فصبحهم الله تبارك وتعالى ووصفهم بالكذب في ايه ووصفهم بالجبن في ايه. صبحهم ربنا تبارك وتعالى وعجب حبيبه المصطفى من شانهم. عجبه من شان المنافقين ومن شان اليهود وفضحهم. وكانت الايات معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي علامه من علامات النبوه واعجاز القران وصدقه. يقول الله تبارك وتعالى: الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. شهد الله عليهم بالكذب وفضحهم ووصفهم بهذه الآفة. الم ترى سؤال تعجيب، سؤال تعجيب يعجب نبيه صلى الله عليه وسلم من شأن الفريقين. المنافقون لا يؤمنون بدين ولا بكتاب، هم كفار يزعمون الاسلام في ظاهر امرهم ويبطنون الكفر. واهل الكتاب يعرفون الله تبارك وتعالى ويؤمنون بالرسل، وان كانوا قد اشركوا وقالوا عزير بن الله وانحرفوا عن كتبهم ودينهم، الا انهم يقرون بوجود الله تبارك وتعالى، فكيف يتحالفون مع الكفار لعبدة الاصنام؟ كيف يتحالفون مع هؤلاء المنافقين الذين اظهروا الاسلام وابطلوا الكفر؟ فما هم من اليهود وما هم من المسلمين. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم، ونسب ربنا تبارك وتعالى الأخوة إليهم، أخوة الكفر، أخوة الفسق، أخوة الخروج عن الطاعة، أخوة الحرب لله ولرسوله، أخوة باطلة غير بائنة، أخوة زائفة تنقطع بانقطاع أسبابها. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ووصمهم الله بالكفر. فلو كان اليهود آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لو كانوا آمنوا به لآتاهم الله أجرهم مرتين، لكنهم حسدوه وكفروا به حسدا وليس تكذيبا. فصفته واسمه ورسمه في كتابهم عرفوه كما يعرف أحدكم ابنه إيه وربه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم كفروا به حسدا لأنه من ولد إسماعيل وليس من ولد إسحاق. وصمهم الله ووصفهم بالكفر. المنافقون يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، وكلمة من أهل الكتاب توبيخ، توبيخ لهؤلاء أصحاب الكتاب السماوي الذي نزل مكتوبا بيد الله على موسى. هم أهل الكتاب ومع ذلك كفروا. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، أي لئن أخرجكم محمد صلى الله عليه وسلم من حصونكم ودياركم وأجلاكم سوف نجلو معكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. هم بذلك يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، اي لن نطيع محمدا ولا اصحابه في قتالكم او في البعد عنكم، بل نؤازركم وننصركم، وما يثري عليكم يثري علينا، نحن معكم في الشده والرخاء، لا نطيع فيكم احدا ابدا. وان قتلتم، ان حدث قتال بينكم وبين المسلمين لننصرنكم. هم يؤكدون ذلك بالايمان ويقسمون على ذلك، إن قتلتم لننصرنكم. فيكذبهم الله تبارك وتعالى ويقول والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا أي لئن أخرجت بنو النضير، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، تلك أول كذبة، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. والآية قبل خروجهم وقبل إجلائهم، فهي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في إنبائه بالغيب وفي علمه بالغيب بإعلام الله له. لئن أخرجوا لا يخرجون معه، ولئن قوتلوا لا ينصرونه، لم يحدث. فيثبت ربنا تبارك وتعالى المؤمنين والمسلمين، يثبتهم ويطمئنهم ويبشرهم بأن اليهود وحدهم وبأن بني النضير لا ينصرون ولن ينصرهم أحد، لن ينصرهم أحد، وهؤلاء قد كذبوا والله شهد على كذبهم. وإن قتلوا لا ينصرون، ولئن نصروهم فرض، مجرد فرض، كقوله تبارك وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، افتراض وتقدير لن يحدث. ولئن نصروهم، لئن حدث وخرج المنافقون لنصرة اليهود ليولن الأدبار، ليولن الأدبار يعطوكم ظهورهم، يعطونكم الظهور ويفرون أمامكم جبنا وهلعا ورعبا. ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، أي ثم لا ينصرون أبدا إلى يوم الدين. لأنتم، والخطاب للأمة، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. فضيحة، فضيحة. هم يظهرون الخوف من الله، يظهرون الإسلام، ومع ذلك هم يخافون الناس أكثر من خوفهم من الله، لأنهم لا يؤمنون بالله. لأنتم، والخطاب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب في ذلك الوقت للصحابة ولأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. أن يخاف الإنسان من المخلوق أكثر من خوفه من الخالق، ذاك دليل على سوء فهمه وسوء تقديره وقلة عقله وفطنته. أن تخاف من العبد ولا تخاف من السيد، أن تخاف من المخلوق ولا تخاف من الخالق. نعم هم لا يفقهون، هم كالأنعام بل هم أضل. لأنتم أشد رهبة في صدورهم، أي يخافون منكم ويمتلئ الصدور بالرهبة بالخوف بالهلع منكم أكثر من خوفهم من الله، لأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، من وراء جدر، من وراء جدر، من وراء جدار، ثلاثة قراءات بمعنى واحد، جدار مفرد، جدر وجدر جمع، جمع جدار. لا يقاتلونكم جميعا، أي إذا اجتمع المسلمون لقتال اليهود، والضمير عائد على اليهود أو عائد على المنافقين أو عائد على الفريقين معا. لا يقاتلونكم جميعا، إذا كنتم مجتمعون على كلمة واحدة وأمر واحد، إلا في قرى محصنة، أي لا يبرزون لكم في الخلاء ولا يتصحرون لكم، لا يخرجون في الصحراء أو الخلاء، وإنما يمكثون في حصونهم في بيوتهم المحصنة. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، وذاك شأن اليهود دائما وأبدا، لا يذكرون إلا في قرى محصنة ويجعلون أبوابها للداخل وليست للخارج، دائما وأبدا قراهم محصنة. أو من وراء جدر، أي من وراء جدار، لا يبرز للمسلم أبدا ولا يقوى على مبارزته ولا يواجهه أبدا. أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. بأسهم بينهم شديد، أي لو كانوا وحدهم وبغير قتال يتكلمون عن الشجاعة ويتكلمون عن البأس والقوة ويؤملون ويعشمون أنفسهم بالنصر والقوة، فهم أسود في بيوتهم، فإن خرجوا للقتال أصبحوا كالأنعام والبهائم، يفرون ولا يولون، ويولون الأدبار ولا يلوون على أحد. بأسهم بينهم شديد قد تعني أنهم إذا حاربوا بعضهم البعض كان قتالهم شديد، وكانت العداوة بينهم شديدة، وكانت القوة وكانت الشجاعة إذا قاتل الكفار بعضهم. أما إذا برزوا للمسلمين ألقى الله الرعب في قلوبهم، فالشجاع يجبن والعبيد يذل إذا حارب الله ورسوله. بأسهم بينهم شديد، وكأن الجبن ليس متأصلا فيهم، وإنما هم يجبنون فقط عند مواجهة حزب الله. وكأن الضعف والخوف والرعب والهلع يصيبهم إذا حاربوا الله ورسوله. والآية وإن كانت تصفهم بالجبن وتبشر المؤمنين بالنصر على المنافقين والكفار واليهود، إلا أن فيها شروطا وإن خفيت. يقول الله تبارك وتعالى: لا يقاتلونكم جميعا. وكأن اجتماع الأمة شرط للنصر. لا يقاتلونكم جميعا، ولم يقل لا يقاتلونكم فقط، وإنما قال لا يقاتلونكم جميعا إشارة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بأنهم إذا تفرقوا واختلفوا ولت عنهم رياح النصر، وإن اجتمعوا على كلمة واحدة وتحسبوا نصرة لله ولرسوله هنا وهنا فقط لا ينتصر عليهم مخلوق. لا يقاتلونكم جميعا، والآية تجيب على تساؤلات الناس والتي أمطروا بها العلماء: كيف انتصر اليهود على المسلمين في أكثر من موقعة وفي أكثر من مكان وفي أكثر من مرة؟ كيف انتصروا وربنا تبارك وتعالى يصفهم بالجبن ولا يقاتلون إلا من وراء دور أو في قرى محصنة؟ كيف وكيف؟ والآية تجيب: لأننا لم نكن أمة واحدة، كنا شراذ، كنا متفرقين مختلفين، قصدنا غير مؤتلف وقلوبنا مختلفة. لم نقاتلهم جميعا أبدا، وحين قاتلناهم جميعا انتصرنا عليهم في أكثر من مرة، والتاريخ يشهد بذلك. أما أن نتفرق ونتشتت ونصبح أمما، كل أمة تسعى وراء مقاصد تخالف مقاصد الأمة الأخرى، فذاك يرفع شرط النصر. كقوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم، لم يسكت عند ذلك، ولكنه قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن فتلك الشروط التي تجعل الأمة خير أمة أخرجت للناس. أما إذا لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، تشعبت بنا السبل وتفرقت بنا الأهواء، ولم نكن خير أمة أبدا ولا على الإطلاق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ويدعو خياركم فلا يستجاب لهم. استقدنا للشرط. لا يقاتلونكم جميعا، ذاك هو الشرط، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، يتكلمون أكثر مما يفعلون، أو إذا قاتل بعضهم بعضا كان بأسهم شديد. أما إذا واجهوا المسلمين هنا وهنا فقط تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا أي مجتمعين على أمر أو مختلفين، لكنهم اختلفت مقاصدهم، اختلفت مقاصدهم وتنافرت عقائدهم. فهؤلاء يهود وهؤلاء منافقون، لا يؤمنون بدين ولا بكتاب ولا بنبي ولا برسول. أما اليهود فيؤمنون بالله ويؤمنون ببعض الرسل. اختلفت مقاصدهم وتنافرت عقائدهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لاختلاف المقاصد. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لا يعقلون ما ينفعهم، لا يعقلون عن الله تبارك وتعالى، ولا يفهمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشبههم ربنا تبارك وتعالى بأقوام سبقتهم وحلت عليهم اللعنة، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب شديد. هؤلاء مثلهم مثل اليهود ومثل المنافقين كمثل أمم سابقة، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، قوم فرعون، كفار مكة حين هزموا في بدر، بنو قينقاع، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم نصر الله رسله عليهم مصداقا لقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهؤلاء مثلهم كمثل هؤلاء، تلك عاصلة أمرهم، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، ذاقوا سوء أعمالهم ونتيجة كفرهم وفسقهم وحربهم لله ولرسول الله، والوبال أصلا الشدة والثقل، وبل المطر فهو وبيل شد وقوية. فكذلك ذاقوا وبال أمرهم، أي ذاقوا شدة العذاب بالهزيمة بالخزي بالعار، ذاقوا عاقبة أمرهم، العاقبة السيئة، ذاقوا وبال أمرهم في الدنيا، ولهم عذاب أليم في الآخرة. لن يكتفى بتعذيبهم في الدنيا، بل لابد ويعذبوا في الآخرة، ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ويضرب ربنا مثلا آخر لتبرؤ المتبوع من التابع، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، أغواه على الكفر، أغواه على الفسوق والعصيان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، تبرأ منه، تبرأ وكذب، كذب عليه وعلى نفسه وعلى الله حيث قال إني أخاف الله رب العالمين، ولو كان الشيطان يخاف الله فعلا ما كفر وما عصى، لكنه الكذوب، الكذوب أكذب خلق الله على الإطلاق، الشيطان، الوسواس، الكذوب. قال للإنسان اكفر وأغواه على الكفر، فلما كفر الإنسان تبرأ منه وتبرأ من كفره وقال إني بريء منك من الإنسان إني أخاف الله رب العالمين، ادعى ذلك حتى لا يشاركه في العذاب ولكن الله يسمع ويرى. وتبرؤ الشيطان من الإنسان سوف يحدث أيضا في يوم القيامة، حيث يخطب الشيطان في الجموع ويقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يخطب ويقول ذلك، بل ويتبرأ المتبوعين من الأتباع، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ويقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، ويرد المستكبرون قائلين لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ويقول الضعفاء للذين استكبروا أيضا، يقولون لهم أنتم صدقتمونا لولا أنتم لكنا مؤمنين، ويرد المستكبرون قائلين أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وهكذا يتبرأ المضل ممن أضله، يتبرأ الضالون من بعضهم وإن كانوا على نسب وعلى أرحام وعلى قرابة، تتقطع بينهم الأسباب وتظهر الحقائق وتسقط الدعاوى، وكل يتبرأ من أخيه بل ويلعن بعضهم بعضا. يقول الله تبارك وتعالى لهم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. نعم لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا، بل يتبرأ بعضهم من بعض ومأواهم النار، ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. فكذلك الشيطان يتبرأ من الإنسان، والشيطان قريب من الإنسان والإنسان لا يراه ويخدعه، ويجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، ويحدثك ويغويك، يمنيك بطول العمر، يمنيك بالمغفرة، يعيدك بمغفرة الله كقول بعض الناس حين اكبر احب او حين اكبر اتوب او غدا اصلي، يسوف ويسوف املا في الحياة واملا في المغفرة، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين.